هذا يعين على الثبات، يعين على الصبر. وينظر سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة الأوائل، الإمام أحمد رحمه الله حين زاد في الدنيا وما أتى الله من الثبات وما أتى الله من الصدق بالحق، هل ضره؟ وهل انتفى أحمد بن أبي دواد الذي عادى وأفتى بقتله؟ هذا مات وهذا مات، شتان بين هذا وهذا، شتان بين مشرق ومغرب، هؤلاء لا يستويان ولا يلتقيان. وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما حين زاد في الدنيا حتى كان لا يملك إلا عمامة، عمامة واحدة، وحين توفى قصها نصين، أعطى هذا نصفها وهذا نصفها، هل ضر هذا الأمر؟ ما ضر هذا الأمر، بل زاده عزا وزاده هذا ثباتا وزاده هذا رفعة. كلنا لما نقرأ عن ابن تيمية ونقرأ عن ابن القيم ونقرأ عن الكابر كالإمام أحمد رحمه الله، كل هذا لثباتهم ولصبرهم ولقوتهم في هذا الدين. إذا أنت تبلغ دين الله لا بد أن تصبر، أما تقدم التنازلات بمقادر ما تمنع من شيء أو بقدر ما تحارب في شيء أو بمقادر ما تسجد أو بقدر ما تسلط عليك الإشرار في التبديع والتضليل والتجهيل تتنازل، هذا دين رب العالمين. ومن العجب أن يوجد شخص ما يؤذى النبي، ماذا قيل عنه؟ قيل عن الصابي هو النبي، يقول ابن أبي كبشة، ما هو ابن أبي كبشة؟ هل ابن أبي كبشة نسبه النبي إليه؟ لماذا؟ لأن كان من أجداد النبي ذهب إلى الشام فتنصر، يؤذ مثله، جيت بدين جديد، فجاءهم بدين جديد ينسبونه إليه. والإمام أحمد قيل عنه ناصبي، الإمام أحمد اتهم بالنصب، ويسمى بعض أبناء الحسن والآخر حسين. وابن تيمية قيل عنه خارجي، ابن القيم قيل عنه خارجي، كما في النينية من العجائب أنهم قالوا لمن قدام بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارجي، إنه ما أخذ الظواهر لمعاني. أما الشيخ محمد الوهاب فهو من عصره إلى الآن يسمى خارجيا، وهو من أكثر الأئمة أدى وعداوة من الطوفة الأخرى. حتى بعض الأخوان قد ذهبت لبعض أعضاء ذهب للهند وتكلمت مع طائفة بالتوحيد والعقيدة، قال لي أنت وذكرت لهم قول ابن تيمية، لما لقيت قال زي قال هذا وهابي، ابن تيمية وهابي. فهذا لشدة عداوته من الشيخ محمد الوهاب، ولا ضرة ولا ضرة. أصبح هذا الثلاثي الآن هم مشاهير أمة الإسلام، وإلى الآن بعض الناس يلمز علماء يتكلم فيهم على مذهب الخوارج وعلى مذهب كذا وعلى مذهب كذا، ولم يصرح للناس يقول في المجالس الخاصة. لماذا؟ لأنهم قاموا بالدين، قاموا بالتوحيد، قاموا بالعقيدة، فلا بد الإنسان يؤذى. فكون الإنسان يتنازع عن الحق الذي عليه لمن قيل عمد خارجي، ثم ماذا يضرك؟ هل ستذهب لرب العالمين وأنت ستذهب لرب العالمين؟ يجاز الله هذا وهذا. ولذلك يكون بعض الناس الآن يحاول يضغط، لأن بعض الناس إذا ضغط عليه ضغط عليه ضغط عليه في التبديع والتجهيل والتضليل، وقد ينفر منه الناس ابتلاء وامتحانا، يتنازل عن كل شيء. لأنه لو ثبت جعل الله الباطل زهوقا، ولكن الأول من الابتلاء، الأول من الابتلاء. فالإنسان يثبت وينظر ما عليه الصحابة وما عليه التابعون وما عليه الأئمة، وينظر من مضى من الأشرار، وينظر من مضى من الأخيار، كيف جعل الله لهؤلاء لسان الصدق، كيف جعل لهؤلاء الذم والشتم. لا يذكر ابن دواد اللي قال المجرم المعتدي الفاسق الضال، ابن المخلوف الضال سفك الدماء، ولا يذكر الأئمة الكبار قال رحمهم الله ويثنى عليهم ويدعى لا. وكل ما تسمع الآن من الأشرار والخبث هؤلاء سيذهبون، سيكونون في مزبلة التاريخ، هذا مزبلة التاريخ. هذا إن كان احتمالتهم المزبلة، وما تكون مزبلة أفضل منهم بروح يعني. فبقية والأخيار ستبقى علومهم، ستبقى آثارهم، سيبقون رسالات هدى للناس يمدحون يثنون عليه، لأن بلغوا دين الله وصبروا على ما هم عليه من الحق. نسأل الله للجميع الثبات والتوفيق.